والمعاصي يا كثر تايه بدربي. ربي يا ربي أنا غارق بذنبي، والمعاصي يا كثر تايه بدربي. ربي رحمك وانا عاصي يا ربي، دمعتي جيتك اهل خفف لي كربي. ربي رحمك وانا عاصي يا ربي، دمعتي جيتك اهل خفف لي كربي. ربي يا ربي انا غارق بذنبي، والمعاصي يا كثر تايه بدربي. ربي رحمك وانا عاصي يا ربي، بدمعتي جيتك اهل خفف لي كربي. يا ربي سامحني أنا عاصي، وقبلني يا ربي سامحني أنا عاصي، وقبلني يا رجانا من ذنوبي، تائبانا تائبانا يا رجانا من ذنوبي، تائبانا تائبانا تائبانا تائبانا. تائبك اللي رجت قبلني يا رب، والظروف هدمعاتي عسى تكتبني تايب. تايبو تايبو كل رجات قبلني يا رب، والظروف هدمعاتي عسى تكتبني تايب. ما تردني يا ربي أبد ترجعني خايف عبدك أنا وبابك سما وبدمعي راغب ما تردني يا ربي أبد ترجعني خايف ما تردني يا ربي أبد ترجعني خايف عبدك أنا وبابك سما وبدمعي راغب يمي يا إلهي يا رجائي يشكي حالي يا إلهي يا رجائي يشكي حالي أشكي حالي تعيب كل رجاء تقبلني يا رب وذرف دمعاتي عسى تكتبني تايب ما تردني يا ربي أبد رجعني خايف عبدك أنا وبابك سما ودمعي راغب ما تردني يا ربي أبد رجعني خايف عبدك أنا وبابك سما ودمعي راغب يمي جودك أبسط يا إلهي وتعرف يا إلهي وتعرف الحال يا إلهي وتعرف الحال يا إلهي يا رجائي أشكي حالي يا إلهي يا رجائي أشكي حالي أشكي حالي أشكي حالي أشكي حالي يا إلهي يا رجائي يا إلهي حالي أشكي حالي أشكي حالي عقلي راغب نفسي نفسي أمارة تنتظر شاره يا ربي يعني عقلي راغب نفسي عقلي راغب نفسي عقلي راغب نفسي نفسي أمارة تنتظر شارة يا ربي يا عيني وأنا أسأل محمد والولي حدا فاطمة وشبك ما ظني تردني عقلي راغب نفسي نفسي أمارة تنتظر شارة يا ربي يعني وأنا أسأل بمحمد والولي حيدر فاطمة وشوفر ظني تردني يا سعدنا لجهنا بالأئمة بالأئمة منه لنا سواها يا هي نعمة لنا رحمة يا سعدنا لجانا بالأئمة بالأئمة منه لنا سواها يا هي نعمة يا هي رحمة منه لنا سواها يا هي نعمة لنا رحمة ناجي ربك بولاهم وش حذلهم مصحفك ضم ونادي يا زهرة فاطمة ما تخيب كل قلب دامع وعبرته خاشع دمعة بحرارة ناجي ربك بولاهم وش حذلهم مصحفك ضم ونادي يا زهرة فاطمة ما تخيب فاطمة ما تخيب كل قلب دامع عبرته خاشع والدمع بحرارة والله تحضر تلبي وبعطفها تمسح العين هذه أمنا الحنونة هذه أمنا الحنونة تنظر لنا نبجي لحسن هذه يومنا الحنونة هذه يومنا الحنونة تنظر لنا نبجي لحسن ناجي ربك بولاها وش حذلهم مصحفك ضم ونادي يا زهرة فاطمة ما تخيب فاطمة ما تخيل كل قلب دامع عبرت خاشع ودمع بحرارة والله تحضر تلبي وبعطفها تمسح العين هذه يمنى الحنونة تنظر لنا نبكي لحسين هذه يمنى الحنونة تنظر لنا نبكي لحسين هذه يمنى الحنونة تنظر لنا عقلي راغب ونفسي نفسي عمارة تنتظر شارة يا ربي يا عيني وانا اسأل بمحمد والولي حيدر فاطمة وشوبر ما ظني تردني يا سعدنا لجهنا بالأئمة بالأئمة منه لنا سواها ياهي نعمة لنا رحمة ناجي ربك بولاها وش حذ الهمة مصحفك ضمة ونادي يا زهرة فاطمة ما تخيل كل قلب دامع عبرته خاشع ودمع بحرارة والله تحضر تلبي وبعطفها تمسح العين هذه يمنى الحنونة تنظر لنا نبكي لحسين هذه يمنى الحنونة تنظر لنا نبكي لحسين هذه يمنى الحنونة تنظر يا يما رجنا يما في يوم الحشر وانفاسي مخنوقة يا يما يا زهرة روحي يا يما إلك والهانة مشتاقة يا يما رجنا يما في يوم الحشر وانفاسي مخنوقة يا يما يا زهرة روحي يا يما إلك والهانة مشتاقة نفتخر وانتي إلينا أمنا يا الحبيبة واسمك انتي من أذكرى للقلب الطبيبة نفتخر وانتي إلينا أمنا يا الحبيبة واسمك انتي من أذكرى للقلب الطبيبة آهو حدار وطاها بقلبنا يتوى ونذكر محمد وعلي يلازم آهو حدار وطاها بقلبنا يتوى يهون ذكور محمد وعلي لازم ونذكور محمد وعلي لازم يا ربي مغيب فرج اللهم عنا وعجل ظهوره شاملنا يلمنا ربي واكتبني انا من جنده بحضورك. يا ربي بمغيب فرج اللهم عنا وعجل ظهوره. شملنا يلمنا ربي واكتبني انا من جنده بحضوره. عجل ظهوره يا ربي شيعته حزينه، ياهي لحظه من تضمه وتبكي يا ولينا. عجل ظهوره يا ربي شيعته حزينه، ياهي لحظه من تضمه وتبكي يا ولينا. بجاه يدوي ويوصل لجده من انصار ربي اكتبني بجنده. بجاه يدوي ويوصل لجنده، بجاه يدوي ويوصل لجده من انصار ربي اكتبني بجنده. من انصار ربي اكتبني